الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الكريم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابتدأنا الأسبوع الماضي بشرح أوليات هذا الكتاب، وهو الابتداء أو البداءة بالبسملة. ما العلة عندما تجد كل كتاب تفتح أول ورقة من ورقاته تراه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ ماذا قال علماء البلاغة في البداءة بالبسملة؟ أحسنت ما شاء الله ما شاء الله، أحسن قاعدة مهمة جدا، بس أنا أفسرها بس شوية، إن هو الباء حرف جر ولس اسم مجرور متعلق بالمحذوف، المحذوف متأخر، بمعناها أبدأ أو أستعين ببسم الله، أو أقول ببسم الله إيش أستعين وأبدأ، فهنا يفيد الحرف كما قدم حق التأخير وتأخير مع حق التقديم يفيد الحرف. أحسنت ما شاء الله ورحمة الله. كان أبتدي كل مصنف بإيش؟ بالكتاب العزيز أولا، لأن الله جل وعلا ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرسل رسولا ولا أرسل كتابا إلا قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله أسلم تسلم. طيب، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ أحسنت. لا، هو طيب مفصل، الاسم مشتق من السمو وهو العلو، وهذا في حق الله على حقيقته، لأن الله له العلو المطلق. ها، ثلاث أنواع: علو القدر والشرف، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا لأن له صفات الكمال والجلال، وعلو الذات. أحسنتم. ما الدليل على ذلك؟ الرحمن على عرش استوى. كيف تجيبون على قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ ما من الأسماء المبهمة تفيد العموم، أي مكان كنتم فيه فالله معكم، أينما كنتم فهو معكم. اللي بيعتقد أن الله فوقه لابد أن يعرف الدليل، صح؟ هنا أهل الصوفية والتصوف يجي يتعبك جدا، يلقى عليك شبهة، يقول أنت تقول الله في السماء؟ قل نعم الله في السماء، فيقول لك كيف تفعل بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر وهو في الغار إن الله معنا لا تحزن، إن الله معنا. يعني أضبط لك المسألة، إن المعية الأصل في المعية لا تستلزم المخالفة. أقول سرت والقمر معي، كان ماشي جنبي وأنا ماسك في يديه وماشي بيه، صح؟ القمر في السماء وأنا في الأرض، وأقول سرت والقمر معي، يبقى المعية لا تستلزم الاختلاط. ممكن اقول سرت والكتاب معي وهو في القراءة، صح؟ يبقى فيها مخالطة، فيبقى المعية اما معية فيها مخالطة، ماشي، ومعية مطلقة التي لا تستلزم المخالطة. هذا كلام لغوي، نؤصل المسألة. اقول اولا، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقد اثبت استواء على ايش؟ على العرش. الثاني، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، فبين أن مكانه في السماء، وفي هنا معناها على السماء. طيب، أثبت الله جل وعلا بالدليل القطعي أنه في السماء، ثم جاءتنا آية أخرى، هذا محكم ولا محتمل؟ محكم ولا متشابه؟ محكم. هل يحتمل فوق تبقى تحت أو ما؟ فوق هي فوق، صح؟ محكمة، آيات محكمة على أنه فوق السماء جل وعلا. ثم أتتنا هذه الآية المحتملة وهو معكم أينما كنتم، إما تحتمل أنه معنا بعلمي وإحاطتي وهو فوق العرش، أو معنا بذات. طب إيش اللي يجعلنا ننفي أمر الذات؟ القرائن المختلفة. أولا نقول الأدلة المحكمة أنه فوق السماء، وهذا دليل محتمل، فإذا تعارض نقدم ايش؟ المحكم على المحتمل، هذا اول شيء. الثاني نقول هذه الآيات بدأها الله بايش؟ بالعلم، وختمها بالعلم. والعلماء يقول السياق من المقيدات، علماء الأصول يقولون السياق من المقيدات، السياق هو اللي يثبت لك معنى هذه المعية، السابق واللاحق. السابق كانت علم، فاهمين والله؟ يبقى السباق واللحاق يثبت لك تفسير هذه المعية، السباق علم واللحاق علم، يبقى هذه المعية معية إحاطة وإيش؟ وعلم. فهمت ولا لا؟ وهذه المعية العامة، ولله معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية للمؤمن والكافر وكل الخلائق، وهي الإحاطة بالعلم اللي قال الله فيها وهو معكم أينما كنتم، أي نفس تتنفسه الله جل وعلا يعلم به، يعلم به النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ومعية خاصة، هذه المعية خاصة للرسل وللمؤمنين، معية النصرة والتأييد. قال الله جل وعلا لموسى وهارون اذهبا صح إلى فرعون، فلما خاف منه وخشي على أنفسهما قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى لا تخاف، إنني معكما أنصركما عليه. طيب يبقى هنا من السمو يعني العلو، والله له العلو المطلق. أيضا الاسم مشتق من إيه؟ سمة العلامة، هل ده ينطبق على الله جل وعلا أو ينطبق على أسماء الله؟ هذا صحيح في حق الله جل وعلا، لأن كل اسم علم، سمة علم على ذات الله جل وعلا. تقول الله يبقى ذهنك يذهب إلى ذات الذات الإلهية. طيب نعم شيخ، القاعدة الأصولية السياق من المقيدات، من المقيدات تقيد. احنا اينما الماء اسم الاسماء المبهمه تفيد العموم، معكم اينما كنتم يعني في كل مكان، لكن من السياق قيد العموم هذا بانه احسن بالعلم والاحاطه فقط. فكان السباق واللحاق اللي هي ذكر العلم اولا والانتهاء بالعلم كان من المقيد. ايوه قيد هذا احسن، انا قيد هذا. اقول انتهينا في شرح الى ان قال المؤلف اول واجب، واول واجب أو أوجب الواجبات وأهم المهمات وأفضل المفروضات هو العلم بالله جل وعلا وتوحيده جل وعلا، والناس في حاجة إلى توحيد الله جل وعلا وإلى العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وإفراده بالعبادة أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء، لأن بالتوحيد فيها الحياة الأخروية. هو أول ما قضاه الله على البشر، قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهو أول واجب فرضه الله على البشرية، قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو أول ما تسأل عنه في القبر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يأتي للمقبور فيقعده فيقول من ربك، يسأله عن الله جل وعلا. وهو أول ما يكون بوابة لقبول أعمالك عند الله جل وعلا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بالتوحيد. فالتوحيد هو أول الواجبات التي لا بد للإنسان أن يسعى إلى تعلمها، وهذا هو أشرف العلوم، لأن العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله، علم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعلم بربوبية الله جل وعلا، وعلم بإلهية الله جل وعلا. وشرف هذا العلم مستنبط من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. إن كان هذا هو أشرف العلوم وأول الواجبات فكيف نتعلمه؟ كيف نصل إليه؟ قال الله تعالى مرشدا إيانا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، أيها الصحابة الكرام، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن فالإيمان بالله جل وعلا والعلم به وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته يكون بالكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة. مدحهم الله وعدلهم في السماء وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا ثالثا، وقال جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقد امتثلوا أمر الله جل وعلا واتبعوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانوا وحدة، وحدة الصف ووحدة العلم ووحدة الفكر. والوحدة الحقيقة أو الحقة هي وحدة العلم والذهن والفكر، ولذلك ترى كل الشتات إذا أرادوا أن يجتمعوا قلنا لهم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، التوحيد ووحدة الصف على الذهن الصحيح والعلم الصحيح الرجيح. فهذا هذه الوحدة تمسكوا بها وكانوا أمام الله جل وعلا معتصمين بحبل الله كما أمرهم. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فعلموا حبل الله جميعا حبل الله جل وعلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في السنن أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امتثلوا أمر الله جل وعلا، لأنه يبين الآن حال الصحابة مع هذا الشر. قال فامتثلوا أمر الله جل وعلا بالاتباع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فامتثلوا لذلك. وقال جل وعلا آمرا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم امتحنهم عندما زعموا الحب للرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم بعد ذلك بعدما اتبعوا الاتباع الصرف لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كما بين ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في المسند قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط على يمينه خطوطا، ثم خط على يساره خطوطا، وقال هذه الخطوط على كل هذه سبل على كل سبيل شيطان. ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأطاعوا بعد ذلك الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الله تعالى من يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما، وقد فازوا لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله جل وعلا. وعملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن فلهم صفات وسمات ما تكلمنا عنها الآن إلا لنحذو حذوهم ونقتفي أثرهم. اعتصموا بحبل الله جل وعلا تحت كلمة التوحيد، ثم اتبعوا سبيل الله وتركوا سبيل الغواية والشيطان، ثم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فقد كفيتم. يبقى إذن الاتباع والطاعة والامتثال لأمر الله جل وعلا كان من سمات هؤلاء القوم حتى نحذو حذوهم. ثم مع ذلك بين أن أفضل هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة النادية. من هم أهل السنة والجماعة؟ فسر معظم وجل أهل الحديث أن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة هم أهل الحديث. ولا أقول أهل الحديث أنهم الذين اختصوا بأسانيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو متون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا، فهي أعم من ذلك. فأهل الحديث هم أهل القرآن، قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث، فكلام الله حديث تحدث به مع جبريل وسمعه جبريل فتحدث به مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل القرآن هم أفضل وهم الطائفة المنصورة وهم الطائفة الناجية، لأن الله جل وعلا قال الله نزل أحسن الحديث. فمن اهتم بالقرآن وهو حديث الله جل وعلا، فمن اهتم به دراسة وفقها ونظرا واستظهارا وحفظا وتعليما وعلما كان من الطائفة المنصورة بل كان أفضلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم بعد ذلك نقول أن أهل الحديث هم الذين اختصوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم الطائفة الثانية أو المرتبة الثانية، الذين يعني فرغوا أنفسهم ومهاجهم وقلوبهم لدراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وللذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ابتدأ في شرح أول باب، قال باب سياق ذكر من رسم بالإمامة. الإمامة الإمام هو من يقتدى به سواء في الضلالة أو في الهداية، والأغلب عند الإطلاق تكون الإمامة في الهداية. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. في حد يعرف الظالمين؟ أحسن، العهد هو الذي لا يناله، بمعنى أن العهد هو الفاعل والظالمين هم مفعول به. أنا لا ينال عهدي، هو بالمعنى ممكن تأتي بها، لا ينال عهدي الظالمين. فالإمامة عند الإطلاق إمامة الدين وإمامة الهدى. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. الإمامة يصل إليها المرء بأمرين اثنين بعد فضل الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: وما بكم من نعمة فمن الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. بعد فضل الله سببان يصل بهما المرء إلى الإمامة، ذكرهما الله في كتابه فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أولا لما صبروا وكانوا بآياتنا. يبقى الصبر واليقين يصل المرء إلى الإمامة في الدين. والأئمة هم أولو الأمر الذين ذكرهم الله في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم: أولو الأمر هم العلماء وهم الأمراء. أما العلماء هم أمنة هذه الأمة، العلماء هم ورثة الأنبياء وهم أفضل الناس يضيئون ليستنير بهم أهل الإسلام. منزلة العلماء تكلمنا عليها سابقا. أما الذين في ركابهم وهم أولو الأمر أيضا الأمراء، الأمراء الذين تمسكوا بكتاب الله جل وعلا وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا شريعة الله جل وعلا في الناس ونصروا أو نصر الله بهم الدين، هم الأمراء الذين يقال عنهم أنهم في ركاب العلماء، لأنهم يجاهدون في سبيل الله جل وعلا، كأمثال الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان، وعمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان وهارون الرشيد وأمثال هؤلاء، وسيف الدين قدس الذي له المنة الكبرى على أهل الإسلام لأنه أوقف الغزو والزحف التتري الغاشم، أيضا محمد الفاتح الذي فتح الله به القسطنطينية بمدح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلنعم الأمير أميره ولنعم الجيش جيشه. فهؤلاء هم الأمراء، أمراء وعلماء الملة لا علماء السلطة. وهناك أئمة لكنهم أئمة في الضلالة والغواية والعياذ بالله، وهم علماء أيضا سلطة لا علماء ملة، باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة، باعوا دينهم بدنيا غيرهم، سفهاء. أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم لم يرجو الله جل وعلا في علمه، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا الأمراء الذين يجرون الناس بالسلاسل إلى قعر جهنم والعياذ بالله. قال الله عن فرعون: يقدم قومه، إمام يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فالذين يعني يعيثون في الأرض فسادا هم أئمة في الضلال، أئمة يدعون إلى نار جهنم، كما في حديث حذيفة: هل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، دعاء على أبواب جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال: في السنة، الإمام بالإمامة في السنة. السنة في اللغة معناها الطريقة، وفي الشرع لها حوالي 5 تعريفات أو 4. عند المحدثين السنة هي كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. شرحنا الكلام ده في المصطلح باستفاضة أمس. عند الأصوليين يقولون السنة هي كل ما رفع أو أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لا، يقف عند هذا لأنه بيهتم فقط بأمور التعبدية اللي هي القضايا الكلية. وتعريف السنة عند الفقهاء: السنة هي كل ما شرع غير مفروض أو غير لازم. يعني السنة في عرف الفقهاء هي المندوب، يعني غير الواجب اللي هو المستحب الذي نقول عنه هو خطاب الشارع أو الأمر من واجب من على وجه الاستعلاء، خطاب الشارع المكلفين على وجه الاستعلاء لا على وجه اللزوم، من الأعلى للأدنى لا على وجه اللزوم. حكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسنة عند أهل العقيدة هي أصول الدين، أي اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم مقابل البدعة، ولذلك ترى كتب العقيدة كلها تتحدث إما عن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم أو البدعة في هذا الاعتقاد، كما في السنة لابن خلال، السنة لأبي عاصم، السنة للإمام أحمد ابن حنبل. والدعوة، الدعوة أن تدعو إلى الله جل وعلا، والدعوة تكون باللسان وتكون بالسنان. أما بالسنان فهو الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة سنام الإسلام، وباللسان أفرادا وجماعات لها شرط مهم جدا بيانه الله جل وعلا، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله بشرط على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم. وكما قلت هي أفراد وجماعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والدعوة تكون أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. والهداية، الهداية نقيض الغواية، والهداية لها مراتب أربعة. هداية عامة، وهذه الهداية العامة تعم كل الخلائق من جن وإنس وحيوانات. هذا الله جل وعلا أدم كيف يأتي زوجته، وأوحى إلى النحل كيف تأتي بطعامها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، والنمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. من الذي أوحى إليهم بذلك وهداها إلى ذلك؟ الله جل وعلا. والمرتبة الثانية من الهداية هداية عامة للبشر، للجن والإنس لسه قليل، وهي هداية البيان والإرشاد، وهي التي قال الله فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وترشد الناس إلى هذا الصراط المستقيم. وقال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم وأرشدناهم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والمرتبة الثالثة من مراتب الهداية هذه خاصة بالله جل وعلا، هذه المرتبة الثانية تكون لله على لسان رسله وعلى لسان ورثة الرسل رضوان الله عليهم الصحابة والعلماء. أما الثالثة فهي خاصة بالله جل وعلا، وهي هداية القلوب، هداية السداد، وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا بيد علام الغيوب، هداية القلوب بيد علام الغيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينافح عن عمي ويقول يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله جل وعلا، فنزلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أسألكم من يجمع لنا بين الآيتين، قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقول الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الأولى نفى الهداية عنه، والثانية أثبتها له. كيف نجمع بين الآيتين؟ قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إذا نفى عنه الهداية، ثم جاء في آية أخرى فأثبت له الهداية. كيف يجمع بين النقيضين؟ أحسنت. إذا الهداية المنفية هنا هداية إيش؟ السداد والتوفيق، هداية القلوب، هذه هداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والهداية المثبتة غيره هي هداية إيش؟ الدلالة والبيان والإرشاد. الهداية الرابعة هذه ليست في الدنيا ولكنها هداية في الآخرة، وهي هداية أهل الجنة إلى منازل في الجنة، كما يقال أن الرجل من أهل الجنة يعرف قصره الذي قصره الذي في الجنة أشد من معرفته لبيته الذي في الدنيا. قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، ثم بين هذه الهداية ويدخلهم الجنة عرفها لهم. المرء يدخل قصره يعرفه أشد من معرفته لبيته الذي في الدنيا، رزقنا الله وإياكم هذه القصور المنيفة. قال والهداية إلى طريق الاستقامة، والاستقامة هو التمسك بكتاب الله جل وعلا ضد الإعوجاج، هو التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فاستقم كما أمر ومن تبع معه، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالاستمساك بكتاب الله وسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. وكما سنني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله العقيدة الصحيحة ثم استقم على الشريعة القويمة. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عنه إمام الأئمة، ثمن الصحابة أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي تكلمنا عنه، والزبير ثم المبشرين العشر المبشرين، ثم مع ذلك أتى بطبقة التابعين. أترك لكم القراءة بطبقة التابعين وتابع التابعين، وانت تقرأوا التراجم، وبعد كده ان شاء الله ندخل في الباب الذي بعده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طيب بالنسبة لعاشوراء، السنة ان تصوم تسعاء وعاشوراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان بقيت الى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع، فيصوم يوم قبله، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس انه يوم بعده، فاكمل السنن في هذه ان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم الاخص مرتبة ان يصوم التاسع والعاشر، وهذه مرتبة كمان ايضا، لكن هذه الاكمل، الاولى اكمل من الثانية، واقل المراتب ان يصوم عشراء وحده. مفهوم؟ قضاء رمضان، قضاء رمضان الفرض لا تزحمه نية، لكن النافلة تزحمه نية، خذ هذه قاعدة واضبطها، الفرض لا يتزاحم معه نية، والفرض يتزاحم والنافلة يتزاحم معه النية. يبقى لو انت بتصوم لنذر ما ينفعش تدخله كفارة، تدخل معاه كفارة، لو بتصوم قضاء عن رمضان ما ينفعش يكون معاه نذر، لكن لو صمت الخميس يمكن ان تصومه بنية الخميس، وبنية رفع الاعمال، وبنية ايام البيض، ماشي، وبنية صيام يوم ويوم، فتدخل معانا بنية النوافل تزاحمه، لكن مع الفرض لا، ماشي. إذا كنت مصير يعني يوم الخميس، لو عشراء يوم الخميس هتكون بنية عشراء ونية الخميس الذي ترفع فيه الأعمال، النفل يزاحم النفل، لكن الفرض لا يزاحمه شيء، فالفرض لا يزاحمه نفل ولا يزاحمه فرض. مفهوم؟ دخلت إلى المسجد لتصلي ركعتين تحية المسجد، فوجدت الإقامة للصلاة، فما ينفعش تصلي الظهر بنية الظهر ونية تحية المسجد، لكن تحية المسجد تسقط عنك، لأن المفروض فيها الصلاة فقط، المهم انك ما تدخل فيها النيتين. طيب الصحابة كانوا في قلة في الاعمال وكثرة في النوايا، تجار نية، تجار نية، ربنا يرزقنا ذلك، جزاكم الله خيرا.